القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. نسرحه وأغرقه واللي يحب يدفع عمره وشاف جوه زي ما قالت شاف لشاف. وي وي بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملكة وردنار توجهت إلى القصر الكبير لمقابلة الملك عدنان بعد حديثها مع الشيخ عمار شهبندر التجار، وهذا ما حدث وكان. جللت الملكة وردنار. ملكة؟ طبعا ملكة، الملكة اللي تنزلت عن الحكم هيفضل لقبها ملكة برضو. المهم يا جلالة الملك، أنا عايزة منك طلب. أمري. أنت ليه ما بتقابلش شهبندر التجار؟ الراجل قلبه مكسور بموت بنته، وكل اللي عايز يعرفه مكان قبرها، ده أبسط حقوقه يا جلالة الملك. عايز يعرف مكان قبرها؟ أيوة، ولو مشاغلك كتير عرفني وأنا بلغه. لا لا أبدا، حاضر، أنا هبعت له. شكرا يا جلالة الملك. بالمناسبة كنت عايز أسألك على حاجة. اتفضل. الجارية شمس هي فين؟ انتي أخدتيها ضمن وصفاتك ولا ايه؟ الجارية شمس؟ هو ما حدش قالك حكايتها ولا ايه يا جلالة الملك عدنان؟ حكاية ايه؟ شمس كانت جاسوسة لصالح ملك الشمال يا ملك البلاد. معقول؟ قوليلي، احكي يا وردنار، ايه اللي حصل بالظبط؟ جسمي كله حروق من كتر العذاب اللي عذبهولي ملك الشمال، وهو رماني من سجن العذاب لسجن النسيان، عايش في ظلام وسكون يجنن أي إنسان، لكن لازم يفضل عندي أمل. أمل؟ أمل إيه يا صفوان؟ واضح إنه انكتب عليك تموت هنا. أنا ما بقيتش عارف الليل من النهار، ولا قادر أحدد الأيام. كله منك يا عدنان، كله منك يا عدنان. أنا مش لاقي فيك أي كلام يتقال تسلم أخوك، أخوك. وأنا اللي جيت لك هنا علشان خفت عليك. أنا حتى أول مرة ما خدش رأي وردنار. أنا عارف لو كنت قلت لها كانت رفضت. يا ترى عاملة ايه دلوقتي يا وردنار؟ اكيد في حالة انهيار. والدي الملك بهدور عامل ايه هو كمان؟ مفيش قدامي غير انتظار، انتظار الأمل من غير أمل. ها؟ إيه ده؟ ده صوت الحارس اللي بيجيب لي كل يوم الطعام. الطعام قولي يا ممنوع. هو ايه اللي ممنوع يا حارس؟ انا ممنوع الحديث مع السجناء. انا بس هسألك سؤال. قلت لك ممنوع. اسمع يا حارس، يا حارس، مفيش فايدة، مفيش فايدة. انت بتقول ايه يا فهيم؟ معقول؟ زي ما بقولك كده، كل العلماء اللي في مملكتنا في كل التخصصات سافروا بالأمر الملكي، قال إيه؟ لتبادل الثقافات. الله، والبعثة دي فين؟ رايحين أنهي بلد يعني؟ علم علمك، الملك عدنان سياسته مختلفة خالص عن سياسة الملك بهدور، ده عايز الأمر اللي يقوله ينفذ في الحال من غير ما حد يفهم ولا يناقشه كمان. طب البلد اللي احنا بعتنا علماءنا فيها دي هتبعت لنا برضو علماء ومهندسين وأطباء ومدرسين زي ما احنا بعتنا لهم، ولا هم هيستفيدوا بخيرنا ومملكتنا مش هتستفيد كمان؟ برضو علم علمك، اما نشوف بكرة هيحصل ايه. ده الشيخ سرور بيقول انهم خدوا حتى ابنه الطبيب كمان، بس ده ابنه لسه في بداية الطريق. بس الطبيب شاطر يا فهيم، وصيته واصل. واضح انهم اخدوا في البعثة دي افضل الناس في المملكة، الصغير قبل الكبير. واضح كده يا شيخ فهيم، واضح كده. طيب اسيبك انا لان عندي مشوار مهم، ونبقى نتقابل بعدين. مع السلامة يا شيخ فهيم. هو ده اللي حصل يا جلالة الملك، وانتصرنا على جيش مملكة الشمال، واتقتل قائد جيوشه وألفين من جنوده بعد تنفيذ الخطة اللي وضعها صفوان. يعني كان بيخدعني ملك الشمال لما قال لي ان الحروب والصراعات انتهت من زمان؟ طبعا يا جلالة الملك، وعمي الملك بهدور الله يرحمه ياما قالك عدو زمان ملوش امان يا عدنان. جلالة الملك عدنان. زيناد، انا عايزك في امر هام. خير؟ لما ينتهي حديثك مع جلالة الملك يا مولاي. طبعا إذنك يا جلالة الملك. اتفضلي. في إيه يا زيناد؟ بعثة العلماء جاهزة للسفر خارج البلاد، وأنا بنفسي هصحبهم. وليه ما قلتليش الكلام ده قدام الملكة؟ لأن ده كلام ما يخصهاش، دي أسرار المملكة، وورد نار لازم تعرف حدودها، ولا أنت عايز تعودها يبقى ليها رأي وكلمة؟ في حاجة تانية يا زيناد؟ أنا أمرت المساعدين بتوعي بنقل المحاصيل والنباتات النادرة لمملكة الشمال علشان الملك كرتوش يحس بالمجهودات اللي بتقوم بيها ويقدرك. طب كويس. صحيح، سألت الملكة عن مكان الخرائط الملكية السرية ومكان بوابة الجبل الحصين؟ لا ما سألتهاش، أنا ممكن أزورها في المساء وأسألها. ضروري يا مولاي، عن إذنك. أنا مش مصدق إن شمس طلعت هي الجاسوسة اللي كانت مدوخانا، وكرتوش أرسل ألاف الجنود علشان يحتل المملكة لأنه كان فاهم إنه عرف مكان بوابة الجبل الحصين. علشان كده زيناد رايح جاي يسألني على مكانها فين. يعني كانوا بيضحكوا عليا باسم السلام والصداقة والمحبة والانفتاح على العالم الخارجي، كانوا بيلعبوا بطموحي وأحلامي. أنا فعلا سلمت أخويا العدونا، مش بعيد يكون كرتوش بيعذبه دلوقتي المجرم، ومش بعيد كمان يكون قتلوا. لا معقول يكون قتلوا؟ إيه يا عدنان كان عقلك فين؟ أديك بقيت جلالة الملك عدنان، يعني اللي زاد عليك؟ ولا حاجة، أبوك مات غضبا عليك وسلمت أخوك لعدوكم بإيديك، ومرات أخوك طلعت أحسن منك، اتنزلت لك عن الملك علشان ترضيك، ومش بعيد لو ما كانتش اتنزلت كنت قتلتها زي ما كان زيناد بيزن عليك. أنا مش مبسوط، وصلت للملك وقعدت على العرش صحيح، لكن مش مرتاح. أنا ندمان، أنا ندمان، ندمان. كل ده من غير العمية من أخويا وحقدي عليه. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة يا عدنان. أنا حاسس إني قرفان، قرفان من نفسي. ده غير اللي عملته في ياسمين كمان. إزاي عملت كده؟ إزاي؟ أنا مخنوق، أنا مخنوق. أنا عايز أتكلم مع حد. هو أنا بقى لي حد؟ خلاص. لا لا، أنا ممكن أروح لورد نار. أنا عايز أتكلم معاه دلوقتي. مولاتي الملكة ورد نار، أنا جاهز لسماع خطة جلالتك لتحرير الأمير صفوان، بس قبل كده عايز أكد على أمر هام. خير يا كبير البصاصين؟ أنا قلقان يا مولاتي، قلقان على بعثة علماء المملكة اللي حتروح على مملكة الشمال. من عادة كرتوش لما بيفتح أي مملكة بيجردها من خيرة رجالها، واللي ما بيتعاونوش معاه منهم بيعدمهم يا مولاتي. لازم الأمير صفوان يرجع بأسرع وقت يا كبير البصاصين، قبل ما أحوال المملكة تسوق أكتر من كده. تعالى دلوقتي نرجع خطة تحريره، وسيب لي حكاية البعثة دي، أنا هتصرف فيها. أمر مولاتي. اسمع يا كبير البصاصين، بعد دراستي للمعلومات والتقارير اللي كتبتها عن مدينة النبال والمدن المجاورة اللي احتلها كرتوش مؤخرا، أقدر أقول لك إن خطتنا هتعتمد على كراهية الناس لملك الشمال اللي قتل رجالهم وسبى نسائهم ويتم أطفالهم. مدينة النبال فيها عدد كبير من الجنود المرتزقة، يعني ولاءهم للي بيدفع أكتر. أنا بقى هزودك بآلاف الدنانير الذهبية علشان تقدر تشتريهم وتعرف تجمع أكبر عدد منهم. اتفق معاهم على ميعاد معلوم تحصروا فيه قصر ملك الشمال، وعلى فجأة اديهم الأمر بالهجوم علشان كرتوش ما يلحقش ياخد حذره. اقلبوا القصر طول وعرض لحد ما توصلوا لسجن النسيان وتحرروا الأمير صفوان. أمر مولاتي. ادفع للمرتزقة نص المبلغ اللي هتتفق معاهم عليه، والنص التاني لما تتم المهمة بنجاح، بس ما تعرفش حد طبيعة المهمة إلا وقت التنفيذ وساعة الهجوم يا كبير البصاصين. أمر مولاتي. بالمناسبة أنا عرفت إزاي الجارية شمس اختفت عن عينيك يا كبير البصاصين. إزاي يا مولاتي؟ الملك بهدور سلمني الخرائط الملكية والأوراق السرية المملكة قبل ما يموت، وتوصلت منهم لممر قديم سري قريب من حديقة القصر جنب شجرة التفاح. في الغالب ده الممر اللي كانت بتستخدمه الجارية شمس في الدخول والخروج. ده كده يبقى الممر ده في منتهى الخطورة، لأنه طالما شمس على علم بيه يبقى بالتأكيد كرتوش عارفه هو كمان. يعني ممكن فجأة نلاقيه هنا عندنا في حديقة القصر يا مولاتي. علشان كده الممر ده لازم يتسد في أسرع وقت ببوابة حديدية مفرغة وأقفال تكون من ناحية مملكتنا، بحيث أن اللي يصل لها تتقفل عليه الأبواب وما يعرفش يرجع تاني ونعرف نقبض عليه. مظبوط يا مولاتي. جلالة الملكة ورد نار. خير يا ريحانة؟ في ست واقفة على باب القصر وشها كله مشوه وغريب، مصممة تقابل سموك، وبتقول الأمر هام وعاجل يا مولاتي. اسمحي لي يا مولاتي، أنا حقابلها وأشوف إيه حكايتها قبل ما تقابل جلالتك يا مولاتي. اتفضل يا كبير البصاصين. وذهب كبير البصاصين لبوابة قصر الملكة ورد نار، فإذا بسيدة مشوهة الملامح تخبره أنها الجارية شمس، فتعجب لأمرها وأخذ يستمع بذهول لقولها. وعندئذ مولاي، وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهند ضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروة شكلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت.